أليست من الميتة؟ نعم. أليست من الميتة؟ نعم من الميتة. من الميتة. ما الحكمة في أن الله نص عليها؟ للتوكيد عليها. كمان. يا شيخ يمكن أن تدرك، أما الميتة فلا يمكن أن تدرك. للاستثناء لقوله إلا ما إنما ذكرت. طيب، وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت، ما الفرق بين المنخنقة والموقودة؟ إيش؟ ماتت بإيش؟ الضرب. هنا يعني ما المنخنقة التي غمت حتى انخنقت ولم تتنفس، والموقودة هي ما مات بالضرب أو نحو. المتردية هل يدخل فيها الساقطة في بئر؟ الأخ ما تعرف؟ نعم تدخل فيها. إذن التردي يكون من أعلى إلى أسفل. أين؟ يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفل، كله متردي. ما تقول في المدهوسة دهست السيارة؟ حرام ولا حلال؟ نعم. وش أشبه ما من ما ذكر الله؟ الموقودة. نعم. طيب، قوله تعالى إلا ما ذكيتم مما شرفت، مستثنى من مما سبق مما يمكن إدراك، مما سبق مما يمكن إدراك، وهي إلا ما ذكيت. يعني كل ما يمكن إدراكه مما سبق. طيب، أما الخنزير فهو محرم لنوعه، لا لقصور في سبب الموت. طيب، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يلا يهود، ما المراد بهذا اليوم؟ لا لا لا، ما أريد أن تبين لله، ما المراد باليوم؟ اليوم أكملت لكم دينكم. يوم عرفة. هل في قولها اليوم؟ العهد الحضوري. طيب، كونه أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا. طيب، وهل يرد على هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام؟ يرد على هذا، كيف الجمع؟ نزلت يوم عرفة ونزل بعدها آيات فيها أحكام. هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح؟ طيب، إذا كان صحيح كيف نجمع بينه وبين قوله اليوم أكملت؟ نعم. اليوم هنا قلنا إنه يعني كمال الدين، الله عز وجل يخبر عن هذا الدين تام وكامل، ولا يستجد من ذلك إتمام هذا الدين في هذا ذاك اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية. صحيح، يعني بيان أن الدين كامل ولا يعني أنه تام، ولهذا فرق، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.